الأهل أجمعين وغير ذي ثلاث مقيس مصدرين فقدس التقديس وزكي تزكية وأجمل إجمال من تجمل تجملا انصب واستعد استعاذة هذا حفظته أنا أقرأه لكم أسمع الآن أقرأه لأن أنا حافظه وغير ذي ثلاثة مقيس مقدره يجوز كلام مقدره مقدره مقيس مقدره فقدس التقديس وزكيه تزكية وأجمل جمال من أجمل تجمل واستعيد استعادة ثم أعطي استقامة وغالبا جبتلة وما يلي الأخير مدة مفتحة لا تخلط الميزان من مفتوحة بهمز وصل كصفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملم ماشي فعلال أو فعللة بفعل لا وجعل ما قيسا ثانيا لأفضل مفاعل الفعال والمفاعل وغيرهما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة وغير ذي الثلاث بالتلمرة وسد فيه هيئة كالخبر وغلا الآن مصادر غير الثلاث ما جاءكم سوى هذا الذي تعرفوا أنها إيه انها سمع صحيح ايوه والمصادر السمعية اكثر مصادر السمعية اكثر السمعية اللي نطقوا بها العرب في لغتهم ما تقدر ان تعطرها كثيرة يا اكثر اقول لك يعني هذا المصادر القياسية يعني مع المحصاة والسمعية ما يقدر الانسان يذكره غير محصاة لأن الأشياء التي المصادر السماعية التي نطق العرب بها في لغتهم لغة للعرب نعم لا تحصى ما هي ولا بخلاف القياسية ولذلك ابن مالك في ألفيته ذكر المصادر القياسية من الثلاث ومن غير الثلاث الليلة غير الثلاث مصادره القياسية وغير ذي ثلاثة مقيس غير ذي ثلاثة هذه المطالب مقيس مصرف جعل القياس مقيس مصرف مثل قديس التقديس قديس قياس مصرفه تقديسا ولكن متى إذا كانت صحيح اللام وإذا كانت معتل اللام التاسي فعلى مضاعف رباع قياس مطرده التصحيح مثل قدس تقديسا مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وكذلك فقتل تقديرا ماذا ما جاءت غير ذا تعرف انه سماعي ليس قياس ذات كذابا مكذبا قدام ولكن هذا سماع القياس التقديس واضح هذا معنى قبل المبالي وغيره من ثلاثة مقيس مصرره قدس التقديس هذا إذا كانت صحيح النام وأما إذا كانت فعل هذا المضاعف هذا رباعي هذا معتل الله مثل زكا يكون قياس مصرفه تزكية ولذلك قال وزكيه تزكية هذا تزكية ايش اصله تزكيا تسكينا ولكن حذفت الياء حقت التفعيل الزايدة فبقيت الياء اصلية اللي هي لام الكلمة فقيل إيه تزكية على وجه تفعيلة وأما إذا قلت يعني لم الكلمة يا هي المحذوفة ماذا تقول غير مجرور تفعيلة مفهوم يا جميل آخر واضع. وكيف أغلبها لديه أو؟ فدوني حتى على الدعوة حسنا أقول آية الدعوة جمل الله وحالة أولكم من يقول أسامي الله حسنوني حتى على الدعاء كله والجماعة جمل الله حالنا وحال واضح تذكية من فرح حسك تذكية واو هذا من فرج أبدا زكاة هذا ما هو زكاة كمان أصله زكوة حركت الباب وانفتح بحر المتالي وصارت زكاة نعم وهذا ثلاث زكاء مصرعه واما زكاء كم في تزكية النفس اذا رباعي زكاة دكاء لا لكتابته مصرعه يسكو المضارع منه يسكو ولكن الظاهر النظام هذا الاصليه طلبت ياء في تطرفها لوقوعها بعد الكسر لا ولكن الرباعي قلبت يا الله ذكبة ها رسمه بالثلاثي ذكا لا قلبت الباولي فالبطالة ذكا هذا الالف على صورة ياء ياتي ولا الالف ذكاء تخلق تكتب بلدي لان اصلها واو نعم مثله يذكر مثل ثناء يتلو مثل بلاء يبلو ونبلوكم بالخير والله حكاية الالف المتطرفة دي مشكلة الالف الاملاء الالف المتطرفة دي طيب أنت على نحن فيما نحن فيه نرجع إلى المصادر قياسية فعلى هذا فعلى إذا كانت صحيحة المام قياس مطربه التفعيل مثل كذب تكذيبا قتل تخطيبا وكلم الله موسى تكذيبا أما إذا كانت معتل اللام فقياس مطربه تفعيلة مثل زكاة تفكيتها نما تنميتها تسكية هذا كله تسكيا بيايين يا المقلبة عن الأصل عن الباب تسكيما بعد أحضر مقلبة عن الباب فصار تسكيا نعم فحجبت يا لا القفعي وبقية لا مقلبة وعوض عنها التاء لا القفعي فصار تسكية على بدي تفعيلتك على وهذا يحضر وخلاص عار عليكم الآن إذا قال لكم واحد يعني خلي جوا مصر الفعالة بنوعها إذا كانت معتل إذا كانت صحيحة لا مو إذا كانت معتل هذا أنا وتفعيلتك وهذا وأما بصر هذا وذكر تذكرة هذا سماعي لأن ذكر هذا ما هو معتل اللام ولا بصر هذا ما هو معتل الله ولكن سماع عند العرب فيه تبصيرة القياس تبصير وتسكير ها ما فاهم أنا انتبه ما فاهمت ولا لازم وأما قبل العرب تبصيرة سماع يعني لأنه ليس معتل الله وكذلك تسكيرة للمتقي هذا سماع القياس تسكيرا بغير هذا بغير حذف هذا وهذا نعم سماع هذا أمس بين الثاني وأجمل الآن انتقلنا إلى رباعي على وفد يفعل نحن والآن في الرباعي على وفد أفعل وهذا الرباعي قياس مصره إفعالون ولذلك ابن مالك قال وأجمل إجمال مثل أكرم إكرام أودع أودع إيداع كله يرجع إلى أصلها الواو يس الواو هنا أودع قلبت يا بالمصدر يعني لأنها وقعت بعد ساكنة ووقعت بعد كسر يوداع يوداع نقله يوداع يوداع واضح ولا انتبه هذا يحتاج وهذا متى إذا كان مصر إذا كان فعل هذا صحيح صحيح العين مثل أكرمة كامل مو كذلك إذا كانت معتل الله إفعال مثل أعطاء إعطاء واضح وأما إذا كانت معتل العين مثل أقامة هناك لاكم الصف أقامة واضح أقامة هذا وأشار وأعانى أفعل هناك معتل العين يكون وجه مصرره إفعال ولكن يدخل في هذه العدالة يا أخي انتبه أقول لك ما في إلا زي ما قلت لك يا أخي اسمك حتى تذكر لي ولا أنا أذكرك ما تقدر كمان تدل وتستدل على هذا إفعال كله وأبو ليس وزنه إفعال ولكن ما هو دخل في هذه العدالة ليس طيرها إلى إقامته هيا أنت عزل وين الإعلان اللي دخل فيه أبدا ليبقى كلام فاضي هذا ولما ولما نقلت ولما فين الدليل كمان على هذا ما في فائدة تقول هذا أنا عارف سبب هذا كله نعلم ها مساكن تحق للتحريف من دليل آت على فعل التأمين ها هذا إتباع لفعله لأن أقام لأن إقامة هذا فعله وعلى العين هذا فكان المصر هذا تبع لفعله في الإعلام أقام أثره أقوم أبان أثره أبين انتبه أنت ما تعرف هذا فإذا نسكت أنت تعرف وهذا أثره أقوم ها مساكنا تحقق تحريك من ذنون آخر على فعل كأدي نقلت حركة الواو هذه القاف بعد سلم سكونه الآن يعتبر صرف اللون الأصل أنها محركة في الأصل والآن وقعت بعد الفتح قلبت ألفا فصار تقام وهذا وأما مصرره إقامة إقامة نصره إقوامون لوزن فعال وما لي فعل من النقل ومنع أجل ومفعول به أدا خبير وألف الفعل والاستفعال أجل الإعلام وتلزم العبر نقلت حركة الواو هذه القاف بعد سلب سكونه لأن هذا ثقيل والعرب يريد أقام هذا أخف من إيش من أقمار هذا فقالوا حركة الواو هذا من القاف على التلميذ وهناك لك وجهان الطريق أحد الطريقين حجبت الواو والثاني عند ابن مالك أنها حجبت أليف فعال لأن ابن مالك كان في التصريف وأليف الإفعال والتفعال أزيل أزيل أليف الفعال في بوائه قال الأول منقلب عن الواو هو المحذوف وعوض عن هتا وأما ابن مالك قال أليف فعال الزائد هذا هو المحذوف فصارت وعوض عن هتا فصارت إفعالة يعني إذا إقامة على وزن إفعالة إذا حذف الواو كذا لا حذف ليس المنقلب عن الواو أنت عندك هذا عند الكتاب قال أنت قرأ ساكنان الواو لما نقلت حركة الواو هذه الإصحاب فلا أعرف طريقي طريق الإسموني وطريق هذا الإسموني ذلك هذا واضح قال لك نقلت حركة الواو إقواما إذا القاب بعد سلب سكون فأنت قرأ ساكنان الواو الذي راحت حركته وأليف وحذف الواو هو قلب الواو ألف. لا في هذا حذف ألف حذف الواو طبال عندكم عند الكتاب حقكم لما عند الاسمون في والهاني هذا والثاني هو لا المخلف في المخلف لا تنسى عليه أقوى من الدولة عليها أقوى وما أصله وهذا كمان إقوى. إيش الفرق بين أقوى وأقوى من اللي ورد في الآية؟ أقوى وأقوى من المطلق أقوى ما هذا فعل وأما إقوى من المطلق وأقوى ما يهدي للتي هي أقوى أقوى ما هذا فعل تفضيل هناك ما فيها ما فيها إعداد ما فيها إعداد واضح لأنه إذا نقلت حركة الواو هذا الإيقاف بعد تلك وقلبت الواو هذا يعني يمتلك صيغة الفعل أقامة وصيغة أقوم لذلك صحت يفعل التفضيل يمتلك هذا السبب ما فهمت ولا واضح طريقان أنتم عندكم طريقة واحدة هو أنها نقلت حركة الواو للقاف بعد سلبه فاتخذت الواو والتي راحت حركة ولالي فحذفت الواو وبقي إيه؟ أليم على وزن إيه؟ إفادة وعمر عنها كان إذا جاء الصرف كأن على رؤوسنا الطير إذا أتى الصرف كأن على رؤوسنا الطير ولكن التصريف هو أهم أهم من النحو صار في حاجة سبورة يعني واضح هذا أنا درسته ولا درسته لأن ما أعرف الكتابة بنفسه عنده سؤال نعم رجل عنده سؤال رجل عنده سؤال إفادة المعنى لأن الواو هي المحذوفة وعند ابن مالك وعند ابن مالك إفعالة يبقى إفعالة ولا يحذف وإنذا وعرف الإفعال والإفعال أجل من الإعداد آخر يجب هذا في التقريب واضح ولا والله غير كده شيء والله غير نقول بأيونا كده إيه؟ وجه الإمام حد الثالث الشيخ إيه؟ خذ فلوس إفعال وعند في باب حذف باب ووزنه عند في بابه فارقه لان العين هي المحذوفه ووزنه عند ابن مالك يفعلك انتبهوا يا اخي واما يعني الطريقه الثانيه كمان انها نقل حركه الذي ذكرها الرسول وهذه فعل يعني نقلت حركة الواو هذه القاف بعد البتر واعطوا دور انها محركة انها محركة في الأرض الواو هذا عين الكلمة يا إمام عين الكلمة فقال أبوها أليف فالتقى أليفان وهذا ليس موجود عندك أليف المقرب عن الواو ما وجه حد ذلك عند الإمام ما وجهه المسح هو إلا تحد الألف إلا تحد الواو عرفناه وهو اتفاق ساكنين أما إلا تحد الألف على علة هذا اعتبروا فيه موسو بن مال اعتبروا فيه أن الواو هذا محركة في الأصل والآن وقعت بعد فتح هاخد روح للسمو وقعت بعد بعد فتح طيب ماذا فعلوا به؟ نعم فقال أبوه هو أليفان انتقل أليفان أليفان يعني إما تحذيف هذا وإما تحذيف كله ساكن كله ساكن نعم على قول سيباويه يحذف أليف الأول الثاني يحذف أليف الأول عين الكلمة نعم لأنه هو هذا لأنه هو الأول وهذا هو الصحيح تحرك الواو يقلبها ألفا ألفا نعم هذه قاعدة هذا عنده يعتبرون أخذناه إذا تحرك الواو فتح ما قبله ما هنا لم يفتح ما قبله الواو مثلا ما أخذتها ما نقلت حركة الواو أنا ما قرأت عليك البل هذا عرفناه نقل حركة الواو إلى القاف هذا عرفناه نعم هو هذا أما قلب الواو أما قلب الواو موجودة عند سيباوي هات الكتابة وين الكتاب؟ وين المسؤول؟ وين المسؤول؟ على قولتك نقلت حركة الربا والإلقاء واعتبروا أن هذا محركة في الأرض والآن حسب الأصلي وقلبوا والآن وقعت بعد فتح فقلبوها أديك هذا المجهد التقى ساكنا ما يقدر الليبي هذا يغير حاله أنا نسيت اعتبار الأصل، أما بغير اعتبار الأصل فما تقلب ألفا يا شيخ. يعني أقول لك هذه اعتبر الأصل. كيف يعتبر الأصل هو؟ أسأله روح ضمن حركتها. لا أقول لك روح أسأله. فاضي. أقول لك الإسماني ولذلك أنا قلت لكم أحضر الإسماني. أنا درست هذا كله درست الإسماني ودرسته في الكتب. إيش اسمك؟ المنكر بغير الدليل ما في فايده امشي واجمل اجمالا هذا افعل اذا كانت روحه للعين فيها الابدال وفيها النقد وفيها الابدال وفيها الحد هذا انواع الاعلى اللي هي هذا ثلاث النقد الازاله الحد نعم الابداع كلها موجود في الاقامة انس وعوضت عنها التام يعني سكين انت ما سمعت هذا الابداع الابداع وهذا نقل حركته الى القاء يعني سلبي سكوني فاعتبروا فيه الاصل واقلبوا الواو انيفا فصار انيفا فحذفوا انيف أليف المقلبة عن العلم وتركوا أليف إشعال إنسان وعوضوا عنها التافقار يصالك هيا بس يستعيذ استعاذة وكذلك استفعال استفعل هذا كمان مدافية إذا كانت معتل العلم فذلك مثل ايش استشار استعان استعادة هذه الافعال كله المثل في هذه استفعلات هنا لانها محتل العين استشارة استعانة استعادة هكذا استبانة كله واضح واضح استمارة هذا من ايه؟ من ايه؟ استفعل هذا من ايه؟ هذا السداسي ما من ايه؟ ها؟ مثل العين ما من فين اصله؟ فعله هو السداسي معتل العين؟ امر معتل العين؟ تمارة ها؟ هيا تمارة ها؟ لا لا لا لا تمارا تمارا وما له يعني تشكر وخاصر اسم رئيس الثاني استمارا يا اخي اسم رئيس الثاني هذا علم يا شيخ علم على هذا هيا بس تشغلون الفقه في هذا ما صحيح استمارا معتل العين يا شيخ وين استمارا استمارا لا لا استمارا يا وين استعارة استعارة ابدا استعارة ما في أمر هذا يعني استفعل منه استمع استعارة من الإعارة هذا كمان هذا الذي معتمد هذا من الإمارة دي يا شيخ من الإمارة من الإمارة يعني استمارة استمارة ما وراء لا ما را هذا يمير وهذا من الماء لا أخي هذا استفعل أبدا ما في أنتم ما تعرفون القصة هيا خلونا نمسك يا كمان ما هو قياس ما هو قياس لأنه من حد بدأ قد ضرب الله حلل هذا من التحليل. هكذا قياسه. وأما تحليل مثلا هذا ليس القياس. وإن اللام صحيحة. تحليل هذا أقول لك سماعا. ثم بصر تبصر ذكر تذكرة. طيب مصدر لغرض. قد غرض الله لكم تحليل. مصدر لإيه؟ هذا من حلله. لا ما حل ما يكون حلال هو مطلوب أفعل لا ينافي إلا حلل هذا هي هذا واضح لا خلونا لا عاد لا تعادها ما هذا أخذنا غالبا ذكر استعادة ثم أقم إقامة وغالبا ذكر لسه استعادة ما أخذنا ثم أخذ استعادة أقم انتجا واحد يقول استعادة واحد يقول تجمع استعادة استفعل كمن بيع أفعل المعتل العين فيها النقد وفيها الحس وفيها القلب ولكن ما فيها إلا القلب والحس فيها كمان استعاذة واستعباده نقلت حركة الإمام هذا إلى القلب إلى إيه استع والعين استعباده استعبد استعباده وقلت حركة الباب هذا من العين حركت الباب حركت الأصل ما عم هذا حركت عين ما تريبا تاني فالهذا ما فيها الحرف الأول يجوز كل ما تريبا هذا كل مثل إخوان انتقاتها كنان يريبا ولبك الباو هذا أليفا هذا ابتقى ساكنة أليفا حقا نعم متى أو مثلا لأن وقعت بعد الفتح واعتبروا فيها الأصل ما قلت لكم فيها قام وين؟ لا تسوقها واوا الآن نقلت إليه الحركة حركة الباب اللي ما قبله؟ نعم وما بإفعال لنفس مقريبا من حس مفعول به أبا قبل لا هو مبيع ومصول ياتي كمان في مفعول هذا وزن كله هل مثلا نقل حركة الباب هذا إلى العين بعد تبدي سكوني وحذفت الباب هذا نعم شيخ لماذا ابن مالك اتى بهذا الصرف هنا ما وضعه في اخر الكتاب ليس لماذا ادخله ضمن الصرف لا ادخل اي حد يتصرف ليس ضمنها لا ابي ابواب صرفيه ما ليس اتى بهذه المداخل المتكلم فيها الصرف كان تابع للمضارع كله تصف بالفاعل بالمفعول مناسبة هذا المقادة واسعة هيا خلونا نعم ما ليسا يا شيخ نقرأ حركة الواو وهي الفتحة إلى العين إلى العين طيب صارت استعادة حذفت الواو صارت استعادة وعوضت بالتاء ما قلت قلت حذفت لأنها كافرة بعدين المرة الثانية كل ما تاني حكم فيها وجهان فلما تحركت العين شفها عوضت بالتاء صارت استعادة ما تذكر ما عوضت الباب هذا ايوه وضعناها ايش؟ التاء أو مثلا ولما قلبت الباب هذا أليفا القول الثاني واحمد بأريك هذا عوض عن هذا. يعني الحركة نقلت أصبح الله ساكن، هل معنى ساكن؟ نعم ساكن ساكن نعم نعم نعم نعم عند سيبوي استفالة نعم استفالة لكن عند غير عند ابن استفالة وما هو ساكن الأول هو الذي يؤمن إن ساكن أن تقل التقمات ويكون لي لم فحسن الألف الله لا لا ما في حد إلا بعد بعد إيه بعد النقل هذا كلكم تتطعين ما تخلونا نسر عليكم الوجه الثاني زي قام الواو ألف شكل حركة الواو الإلقاء بعد ما تمشي تكون قريبة الواو ألف أيوه وكانت أليفة راح نضيفها أليفة